واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والدي رحمة الله عليه أصيب في آخر عمره بمرض السرطان في البروستات، فأصبح بسبب هذا المرض وهو في المستشفى كل 10 دقائق يحتاج إلى أن يقضي كرمكم الله حاجته، وهو رجل كبير السن توفي وعمره 94 عام، فلا يستطيع أن يمشي بهذه السرعة بسبب المرض، فكنت أجلس بجواره فإذا تنحنح حالا شمرت عن ساعدي ووضعت يدي تحته أحمل نجاسة بيدي، فإذا انتهى ذهبت وغسلت يدي وعدت مرة ثانية أنظفه وأنظف المكان، وهو يدعو لي ويبكي متأثرا ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني راض عنه، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو المسلم، اللهم إني راضي عنه، أشهد أن الموت حق وأن النار حق وأن القيامة حق وأن الجنة حق، ويصلي وهو على فراشه. ولو أنني هجرته وتأففت كما يقول القرآن في وصاياه ولا تقل لهما أف أف، يعني لو قلت مرة واحدة بالنسبة للرائحة أف، لكنت عاقا لوالدي مهما عملت له من قدر أف، بس لضاع مني الأجر والثواب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأنا أعلم بعض الأبناء الآن الذين يسمعون هذا الشريط يقولون يا ليتنا بررنا آباءنا وأمهاتنا. أنا أقول لم يفت الأوان، فإن فاتك بره حيا ما يفوتك بره ميتا، بالتزام وصلاتك ودينك وأخلاقك وصدقاتك ومشاريع الخير وسبيل الماي وكفالة اليتيم وختمات القرآن، كل ذلك يصب في ميزانهما، والاستغفار لهما أعظم شيء. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ووالدتي لا تزال حية موجودة، عمرها 80 عام، منذ عام 1979 إلى عام 2000، كم سنة؟ 21 سنة، 21 حجة كل سنة أخذها معي بالسيارة وأذهب بها إلى الحج وأخدمها ذهابا وإيابا هي ومن يعز عليها ممن تختارهم من العائلة، ولا أرد منهم أحد، يأتي معانا فلان يأتي معانا فلانة، أترس الجمس، وكل عام وأنا في غاية السرور والأنس، وهي فرصة لا تعوض يا أبنائي في بر الوالدين، فرصة ما تعوض. أما الآن إذا دخلت عليها واقتربت منها وهي جالسة قليلة المشي ضعيفة البصر، جئت أحبو ببشتي وبلحيتي وعقالي أحبو بين يديها، فأقبل رجلها ثم يدها ثم رأسها ثم أجلس بجوارها وأقول لها ادعوني. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فتفرح وتدعو. أسأل الله لك العافية، أسأل الله أنه يرزقك، أسأل الله أن يصلح ذريتك، أسأل الله يجديك بعينك، أسأل الله هذه الكنوز المفقودة التي لا تقدر بثمن. قال صلى الله عليه وسلم دعاء الوالد لولده مستجاب، وفي حديث على ولده مستجاب. يعني إن دعا بالخير مستجاب، إن دعا بالشر مستجاب، إن دعا بالشر مستجاب. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية.